أن يتعلق قلبك بالله لا بالأسباب، لا بالأسباب. إخوتي، لعلها مرحلة تحتاج أن تتعلق قلوبنا بالله حقيقة، لا بقوتنا ولا بعددنا ولا بكفاءتنا ولا بأسبابنا، وإنما أن نقول يا الله يا الله ومن كل قلوبنا. ولذلك كانت هذه الوقفات أولا وقفة لتصحيح المقاصد والنيات. إن الأمة في هذه الفترة وهي في تحول خطير، أخي لن أسأل البعداء وإنما أسألك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، ماذا تريدها؟ كثيرون هم الذي يريد الفلوس ويجري المعارك على المرتبات والبحث عن الأراضي ومتابعة الأموال المنهوبة. إننا بحاجة إلى وقفة لتصحيح المقاصد. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت سر إنزال المال؟ المال مال الله. قال الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال الله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تصحيح المقاصد. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل أنت حياتك لله؟ هل أنت تعيشها لله على مراد الله؟ ما أكثر الذين يعيشون اليوم على مرادهم من الله لا على مراد الله منهم. إنك تحتاج أن تعيش على مراد الله، إقامة أمر الله في الأرض، أن تعيش كما يريد الله لا كما تريده من الله. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، فسدت المقاصد وأفسد الناس سماع أخبار المفسدين، فلا تتابعوا أخبار الظالمين ولا تتشفوا في المجرمين. فإن من أخلاق المسلم شدة في لين وصبر في يقين. أيها الإخوة، إذا اعتبرنا أن الوقفة الأولى لتصحيح المقاصد، فإن الثانية صدق المقاصد. الصدق في زمن، لقد عشنا زمنا كله نفاق وكذب وزور وبهتان وتلفيق. أما آن للأمة أن تنتقل إلى الصدق مع الله ومع النفس؟ إن أتعس الناس اليوم المنافقون الذين نافقوا وكلامهم ثابت في النفاق. ماذا يفعلون اليوم؟ هم اليوم يريدون أن ينافقوا ولكن لا يدرون. إخوتي الصدق، اللهم اجعلنا من أهل الصدق، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. لما قيل للإمام أحمد كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل، قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق أخي، عود لسانك الصدق وعود قلبك الصدق، لا تكذب على الناس ولا على نفسك ولا على الله، فإن الذين يحترفون الكذب لا يستطيعون أن يتخلوا عنه. نحن في مرحلة أحوج ما نكون إلى الصدق. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. تصحيح المقاصد وصدق المقاصد. ثم نحن بحاجة ثالثة في هذه الفترة إلى صناعة الأولياء. إخوتي كثر هؤلاء الذين يتحركون لطلب التغيير، المظاهرات وغيرها، الذين يكشفون الفساد والمفسدين، كثير هم في كل أرجاء الأرض. ولكن اعلم أخي أن الذي بيده الأمر كله هو الله، ومهما أخذ الناس بالأسباب فإن مسبب الأسباب هو الله. والله جل جلاله يحكم الأرض بسنن غاية في الدقة والثبات. والقانون الإلهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله آنية في أرضه وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين. أين الصالحون؟ هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ أين الصالحون اليوم في الأمة؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله وثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. هناك فرق. قد تقول أنا من عباد الله الصالحين، أقول لا، أنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما عباد الله الصالحين فذاك مقام آخر. والأمة اليوم أحوج ما تكون إليه. ولكن ليست القضية بالتمني ولا بالتشهي ولا بالدعاوى ولا بالادعاء. صحيح أن الأمر متاح ولا حرج على فضل الله، وأولياء الله الصالحين لهم صفتان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس شرط ذلك بوجود مقام أو مزار أو غير أو كرامات أو غير ذلك، إنما الشرط أن يختارك الله. قال الله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. اصطفاء وانتقاء واجتباء واختيار، ولكن ربك حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه الصحيح، فلا ينال ذلك إلا أهله. لذلك كان الشرط الأول صلاحية المحل. قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم ما في قلوبهم. إخوتي، لقد عشنا برهة من الدهر فسدت بواطن الناس وأسرارهم، وصارت الشكليات والمظاهر هي التي تحكم الناس، وبالغ الناس في المظاهر، والبواطن يعلمها الله. اللهم أصلح بواطننا، اللهم اجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا. فلذلك أخي، تحتاج الأمة في هذه الفترة إلى وجود هذه الكوكبة الذين قلوبهم آنية الله في أرضه، تجد أقدامهم سوقهم قد تورمت من القيام، وعيونهم جفت من البكاء، وأموالهم نفدت من الصدقات، تديدهم في وجوههم سهومة الصيام، وألسنتهم تقطعت من كثرة الذكر وتلاوة القرآن. أين العباد؟ كم عاشت هذه الأمة بين طائفة العلماء وطائفة العباد؟ أين العباد اليوم؟ أخي، أحتاج أن أراجع معك، متى كانت آخر ختمة للقرآن؟ أن أراجع معك في يوم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه، كم مرة صليت على النبي اليوم؟ أن أراجع معك، كم راكعة صليت في جوف الليل؟ أن أراجع معك، بكم تصدقت هذا الشهر؟ كم يوما صمت هذا الأسبوع؟ إخوتي، دعوكم من الدعاوى، واصدقوا مع الله، وأكثروا العبادة، وتقربوا إلى الله. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم أحبنا، اللهم أحبنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك وأحبنا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في الحديث الآخر مفسرة: فبي يسمع، يعني يسمع بتوفيق الله. يعود سماعنا لا على الهوى، وإنما بنور الله، بتوفيق الله، بتسديد الله، نسمعها صح. وبيبصر في هذه الأيام التي تضببت فيها الرؤية، فلا ندري إلى أين تمضي أمتنا. نحتاج إلى ذوي البصيرة لينظروا إلى مستقبل الأمة، ولن يكون ذلك إلا بأن تنفتح في قلوبهم عين يرون بها مراد الله منهم. إخوتي، نحن بحاجة أيضا في هذه الوقفة إلى إقامة صرح الحب في الله. زاد في هذه الدنيا التنافس على الدنيا والتقاتل على الدنيا، ولقد مضت المدة السابقة في محاولات لتمزيق المسلمين، مزقوا في كرة القدم ما بين من يشجع الفريق الفلاني والفريق الفلاني، ثم مزقوهم، عاملهم الله بما يستحقون في الانتخابات وغير ذلك. تمزقت الأمة وصار أبناء الأب الواحد أعداء على دنيا، على مال، على مال وعلى أرض وعلى شهوات وعلى نساء. نحتاج مرة أخرى إلى إقامة الأمة. أمتي أمة الإسلام أين أنت؟ أمة الإسلام عودي. أين الأمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الآن أين هذه الأمة؟ ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أين هم؟ أين هم؟ أين الذي يبكي لبكاء أخيه؟ أين هم؟ أين الأمة الواحدة التي ترهب أعداء الله؟ إن أشد ما ينصر به الدين وجود أمة من الرجال، كل من يراهم يخشاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولذلك كان من العقوبات، كان من العقوبات: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. إننا نريد أن تعود مهابة أهل الإسلام في صدور الأعداء، ولكن هؤلاء الأعداء مع شديد الأسف عرفوا نقاط القوة والضعف في الأمة فاستغلوها، وليس قانونهم القديم بضائع: فرق تسد. فرقوا الأمة شيعا وأحزابا، وبثوا العداوة والأحقاد بين أفراد الأمة. لذلك نحن بحاجة اليوم إلى التكاتف والتعاون على البر والتقوى، وبسط اليد لكل من يتعاون على رفع راية لا إله إلا الله. إن تمزيق السودان وتقطيع أشتات ليبيا وتضييع لبنان وإفساد فلسطين والقدس. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم أظل عليها الأمان واجمع شمل كلمة أهلها. هناك محاولات بائسة لتمزيق مصر أيضا، ولكن كونوا أكبر من الدعاوى، ائتلفوا ولا تختلفوا، اتفقوا ولا تنازعوا فتفشل ريحكم، واصبروا. دعوكم من الحزبيات والعداوات المقيتة، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم على منهج واحد، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، منهج واحد الكل يرضاه. لا يأباه مسلم إذا قلت له هل ترضى الكتاب القرآن والسنة بفهم سيدنا النبي، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من يرفض ذلك؟ من يأبى ذلك؟ من يمتنع على ذلك؟ إخوتي اجمعوا كلمتكم ولا تعادوا أحدا ولا تتنافسوا في الدنيا. وقد فتحت أبواب الدعوة، ففرصة، فرصة. علموا الناس الدين، وحببوا الله إلى خلقه، وحببوا خلق الله إلى الله. وكلما اجتمعتم تحاببتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. تحابوا وتصافوا وتزاوروا في الله وتقاربوا، وليحب بعضكم بعضا، وأقيموا صرح الأمة، أمة واحدة، أمة كلها تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتظل مصر دولة مسلمة. مصر مسلمة، مصر دينها الشرعي الإسلام، دينها الرسمي الإسلام، ولغتها الرسمية اللغة العربية. لكي تبقى على ذلك لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. مما يجزر ذكره أيضا في هذه الوقفة، أحيوا السنة في زمن كثرت فيه البدع وأطلت برأسها، ومن هذه البدع شركيات تغضب الله على الأمة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ورفع المقت والغضب بأن يوحد الله، قل لا إله إلا الله فلا تدعوا غير الله، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تنذروا لغير الله، ولا تذبحوا لغير الله، ولا تطوفوا إلا حول الكعبة، ولا تمسحوا وتقبلوا إلا الحجر الأسود، ولا تتبركوا إلا بما جاء النص بما فيه بركة. إخوتي، ثم تعلموا العلم الشرعي لكي لا تبتدع في الدين، فما ازداد صاحب بدعة من الله إلا بعدا. إخوتي، إننا بحاجة إلى إنشاء جيل، جيل كامل كجيل الصحابة حتى يأتي التمكين. هذا الجيل من أولادنا، لئن كان جيلنا قد باء بعار عدم التمكين فلا ينبغي أن نجمع إليه عار الرضا بذلك. والسبيل أن يكون ابنك وابنتك من حملة هذا الدين، من الأولياء الصالحين، من العلماء العاملين، من الدعاة الصابرين، من أهل اليقين. لابد، اجعلها لنفسك خطة. وإذا تبنينا جميعا هذه الخطة في إخراج جيل جديد يحمل هم الإسلام، جيل جديد كله علماء، كله قادة، كله رجال، كله أهل حق، كله أهل دين، فساعتها ستقوم لهذه الأمة قائمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، ومما يجدر ذكره في هذه الوقفة أيضا التراحم بين المسلمين والكف عن الظلم. ظن بعض المسلمين أن الظلمة هم الحكام فحسب، وأخطأوا، فإن الظلم مراتب. لا شك أن أعلى درجات الظلم الشرك بالله، ثم ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والسيئات. لقد تفشت المعاصي في الأمة بدرجة لم يسبق لها مثيل، كثر الفسق والفجور والكذب والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وتضييع الصلوات في المساجد وغير ذلك من ألوان المعاصي والذنوب. وابتعد الناس عن الله في الجملة، وصار الظاهر والشكليات صور لعبادات لا روح لها. لذلك نحن بحاجة إلى توبة. هتوب إمتى؟ اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. وكثيرا قلت أن الذي يقول أتوب من إيه؟ فهذه أكبر معاصيه. كل ابن آدم خطاء، وكل إنسان له معاص هو يعلمها والله يعلمها، تحتاج أن تتوب. من الظلم أيضا ظلم المسلم لأخيه المسلم. إخوتي، هؤلاء الظالمون لم يتحكموا ويظلموا إلا بعد ظلم الصغار، ظلم موظف الحكومة لمن يتعامل معه وأخذ الرشوة، ظلم بائع أنبوبة البوتاجاز الذي يظلم ويغالي في سعرها، ظلم السباك الذي يفسد ولا يصلح، ظلم سائق التاكسي، ظلم الجار لجاره، ظلم الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ظلم الأب لأولاده. إخواتي، ارفعوا ديوان الظلم، أقيموا العدل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كفوا عن الظلم. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الذين ينظرون إلى الأحداث التي مرت وما تبعها من تغيرات وفتح نحمد الله وحده عليه يظنون أن سببه الأسباب، وكم من دعاء مظلومين استجاب الله دعاءهم فرفع الظلم. المظلومون الذين سجنوا بغير حق، والمظلومون الذين نهبت أموالهم بغير حق، والمظلومون الذين أوذوا بغير حق يبيتون يسألون الله، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوات صواريخ، صواريخ أزالت كل الحواجز وأتت بكل الخير. لذلك إخوتي، إذا أردنا أن نعيش في دولة العدل، وإذا كان أملنا وشهوتنا وهدفنا ورجاؤنا أن يقوم فينا رئيس للجمهورية يحكم بالعدل، فتعالوا لنقيم العدل في أنفسنا أولا، وفيما نملكه أولا، وفي أهل بيتنا أولا، وبيننا وبين الناس أولا. كفوا عن الظلم، لا تظلم أحدا، فإن عاقبة الظلم وخيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كم حاول الظالم أن يفلت وما أفلته الله. فاحذر أن تظلم فتؤخذ كما أخذ الظالم، تؤخذ كما أخذ الظالم. أخي، كف عن الظلم، وكف عن المعاصي فإنها من ظلم النفس، وكف عن أكل أموال الناس بالباطل. إخوتي، كثر في هذا الزمان القرض، ومن البنوك فهو ربا، والمرابي يحارب الله. احذروا الربا، الربا في شراء السيارات، والربا في القروض بفوائد، والربا في الإيداع بفوائد. إياكم والربا. إننا بحاجة في هذه المرحلة أن يكون الله معنا لا علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، رب انصرنا ولا تنصر علينا. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. كثيرون الذين يفتحون على أنفسهم باب مسألة سلفني، ثم يشتري بالتقسيط، هذه باب مسألة، ثم لا يدفع الأقساط، أكل أموال الناس بالباطل أو يؤخرها، إفساد في الأرض. إخواني عليكم بالقناعة والاقتصاد في المعيشة والصبر حتى يوسع الله عليك. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم أغني فقراء المسلمين. قال الله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل لنا بعد العسر يسرا. إخوتي اقتصدوا في المعيشة واصطبروا حتى يأتي الله بالفرج، أو اصطبروا حتى ندخل الجنة. وقد بقيت آخر كلمة في هذه الخطبة، أذكرك أخي أنك ستموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. ستموت أنت وأنت وأنت وأنت وأنا، ستموت إمتى؟ أنا أريد أن أسألك أيها السني، متى تحب أن تموت؟ تحب تموت إمتى؟ عارفها أنا دي، الله أعلم دي أنا عارفها، لما يشاء ربنا برضو دي أنا عارفها. أنا عايز أسألك أنت تحب تموت إمتى؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إخوتي إن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. قال يحيى بن معاذ الرازي، يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. يقال ولما؟ يقول حتى أتوب. ثم لا هو يحب أن يتوب ولا يحب أن يموت ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا، لكأن قوم لا يعقلون، لكأن قوم لا يفقهون. أخي أحبوا الموت من كل قلوبكم، أحبوه واشتهوه، فإن فعلتم كنتم في هذه الدنيا على أهبة الاستعداد للقاء الله. إن الذي يحسبها خطأ، الود ده يقول أنا عندي كام 25 سنة، يعني قدامي 20-30 سنة على ما موت. كم مات من هو في مثل عمرك وأقل؟ صح، كم مات في صدمة سيارة، في غرق في بحر، في سكتة قلبية، في فشل كلوي، في سرطان. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض. ستموت. الكلمة الأخيرة استعدوا للقاء الله. ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف قدام ربنا، هتقف قدام ربنا ويسألك مباشرة: عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ وامامك جهنم، وعن يمينك وشمالك اعمالك تكذبك. بما ستجيب الله؟ ولن تستطيع يومها ان تكذب. ماذا ستقول له؟ اخوتي، آخر كلمة: استعدوا للقاء الله. فإذا صدقت في الاستعداد للقاء الله طهر قلبك من الدنيا ومن الحرص ومن الحقد ومن الحسد ومن الهموم، واستطعت أن تصدق مع الله، وهذه غاية المراد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إني أسألك لجميع المبتلين من المسلمين العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم اكفي إخواننا في ليبيا شر الظالمين. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم أهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. أمتي أمة الإسلام، أمة الإسلام، أين